بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. سبق حديثنا في دروس الماضية، وهذا الدرس السادس من التعليق على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والذي حكى فيه عقيدة أهل السنة والجماعة إجمالا، فمن كان يؤمن بها ويقر بها فهو من أهل السنة، ومن رفضها وردها فلا يكون من أهل السنة. وهذا الدرس كما كان في الدروس السابقة أو آخر الدروس السابقة هو في الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. تفضل. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها. هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله في تقرير الإيمان بالقدر، وهو الركن السادس في أركان الإيمان، وقد ابتدأ به لأهميته وخطورته وكثرة المشاكلين والمنحرفين عن هذا الإيمان الواجب على المسلم في هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. وكنا تحدثنا أن الإيمان بالقدر لا يتم للعبد حتى يؤمن بأربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم كل شيء، فهو العليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون، يعني ما لم يكن لو كان كيف سيكون، الله تبارك وتعالى يعلم ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالمرتبة الأولى الإيمان بعموم علم الله تبارك وتعالى بكل شيء. المرتبة الثانية أن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء، أن الله كتب كل شيء في كتاب عنده في اللوح المحفوظ، فإنه أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وماذا أكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا كل ما يقع في الكون فهو مكتوب، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: وقد أدخل إصبعيها السبابة والمسطى في فمه، ثم رقم بها، يعني علم بها على ذراعه، فقال: أشهد أن هذه الرقمة في اللوح المحفوظ، يعني هذه مسجلة، فجلستنا هذه التي نحن نجلس الآن مكتوبة ومسجلة قبل أن نفعلها. فإن الله تبارك وتعالى كما يقول أهل العلم بناء على حديث عبادة بن الصامت والأدلة الأخرى كتب علمه سبحانه وتعالى. ثم كتب الله كتابات أخرى من هذا العلم، فكتب على بني آدم ما يقع عليهم قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة، ثم كتب أيضا على بني آدم أهل الجنة وأهل النار ما بعد خلق آدم، ثم كتب الله تبارك وتعالى على كل عبد منا كما في حديث الصادق المصدوق والذي سيأتينا الإشارة إليه، كتب على الإنسان وهو في بطن أمه عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، كل ذلك مكتوب عليه. ويكتب تبارك وتعالى في كل ليلة قدر ما يكون من أحوال الناس، ومن يحيا ومن يموت، ومن يرزق ومن يرفع ومن يهبط، ومن يعز ومن يذل، كل ذلك كتبه إلى الحول. وكل ذلك مستنسخ من الكتاب الأصلي الذي كتبه الله تبارك وتعالى. فتكلمنا على هاتين المرتبتين وهي مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. بقيت المرتبة الثالثة وهي من أهم المراتب ومرتبة متعلقة بأفعالنا مباشرة وهي مرتبة المشيئة ومعنى مرتبة المشيئة أن الله تبارك وتعالى قد شاء أفعال العباد قبل أن يفعلوها، فما من فعل نفعله ولا حركة نتحركها ولا كلمة نتكلمها ولا نظرة ننظرها ولا همة نهم بها إلا والله تبارك وتعالى قد شاء ذلك قبل وقوعه منا، وإنما يقع منا لأن الله تبارك وتعالى قد شاء ولو لم يشأه لم يقع منا. وهذا معنى قول المسلمين، وكلنا نقول هذا، كل مسلم يقول هذا: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. كلنا نقول هذا، وهذا هو تحقيق هذه المرتبة وهذا الإيمان المتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قد قرر لنا ذلك في كتابه في مواطن كثيرة، ما تكاد تحصى الآيات التي وردت فيها تقرير أن الله تبارك وتعالى قد شاء أفعال العباد. ومنها قوله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. انظر، ما تشاء إلا ما شاء الله لك أن تشاء فضلا عن أن تفعل. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فالله تبارك وتعالى قد شاء ذكرنا، فإذا ذكرنا الله فاعلم أن الله قد شاء لك أن تذكره والله تبارك وتعالى يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. والله تبارك وتعالى يقول: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. إذن الأمور كلها مرتبطة بمشيئة الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وهذه نعمة كبيرة علينا نحن المسلمين، فإن الله ربنا وهو كريم وجواد ورحيم وغني ويعطي سبحانه وتعالى عطاء واسعا، وهو واسع عليم سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. فإذا كان كذلك وأمورنا كلها بيده سبحانه وتعالى وما نشاء إلا ما شاءه لنا، فمعنى ذلك هذا كأنك تتكئ على مجال لا حدود لقدرته ولا حدود لعطائه ولا حدود لفضله ولا حدود لكرمه. فإذا هذا يسعدنا ويفرحنا، لأن بما في يد الله أوثق مما في أيدينا وكثير جدا أننا لا نثق بما في أيدينا ونثق بما عند الله. فتجد أحدنا حين مثلا يأتي على امتحان هو لا يدري ماذا سيواجه، لكنه يعلم أن الله تبارك وتعالى موجود وأنه جواد وأنه قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهو ذو الجود والفضل، فيسأله ثم يبعث ذلك فيه القوة على الفعل والثقة بالله تبارك وتعالى. فهذا أمر في حقيقته له دور كبير في حياتنا اليومية، حين نؤمن بأننا لا نشاء أمرا إلا ما شاءه الله، ولا نفعل أمرا إلا وقد شاءه الله تبارك وتعالى، وهو الجواد الكريم وهو ذو الفضل العظيم وهو الذي أمرنا أن ندعوه. فإذا هذا الركن هذه المرتبة من مراتب الإيمان بالقدر مهمة جدا لحياتنا لحياتنا، إذ أن معنى ذلك أن أمورنا كلها مرتبطة بالله تبارك وتعالى، مرتبطة بالله تبارك وتعالى، ونحن بما في يد الله أوثق مما في أيدينا، ونحن بما في يد الله أوثق مما في أيدينا، فإننا يصيبنا الضعف ويصيبنا الجهل ويصيبنا الغفلة وتصيبنا ويأتينا المؤثرات ويأتينا الصوارف ويأتينا من ينازعنا الأشياء، لكن إذا كان الأمر بيد الله فنحن سيكون في قلوبنا وفي مشاعرنا الثقة بالله تبارك وتعالى. فهذه الآيات وكذلك الأحاديث، هناك أحاديث كثيرة جدا تدل على المشيئة، لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا كانت له دعوة مستجابة، وإني إن شاء الله وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إن شاء الله تعالى، وإني إن شاء الله قد اختبأت وإني إن شاء الله قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم متوثق ومستوثق بالله تبارك وتعالى من أنه سيبلغه هذه المرتبة، فهو الذي أعطاه وهو الذي سيهبه وهو الذي سبحانه وتعالى سيبلغه أن يكون شفيعا لأمته يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لما ناموا في السفر عن صلاة الفجر وما استيقظوا إلا والشمس قد يعني أصابتهم، فالصحابة تحرجوا كيف أصابنا هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم متى شاء وأرسلها متى شاء، إن الله قبض أرواحكم متى شاء وأرسلها متى شاء. ثم توضأ عليه الصلاة والسلام وتوضأ أصحابه وصلوا بعد طلوع الشمس. المهم في هذا أن الارتباط، أن أفعال العباد كلها أن أفعال العباد كلها واقعة بمشيئة الله تبارك وتعالى، ليس منها فعل إلا وهو واقع بمشيئة الله. وهذا الأمر المشيئة، هناك مسألة نحتاج أن نشير إليها وننبه عليها، وهي العلاقة بين الإرادة والمشيئة، العلاقة بين الإرادة والمشيئة. المشيئة فيما نعرف هي الإرادة، إذا قلت إني شئت هذا الأمر أو أنت شئت هذا الأمر، نفس المعنى يتعلق بأردت هذا الأمر، لا فرق بين المشيئة والإرادة بالنسبة للإنسان، لكننا وجدناها في كلام الله عز وجل فيها فرق، وجدناها في كلام الله عز وجل الإرادة فيها فرق، وهذا الفرق مهم أن نعرفه، هذا الفرق مهم أن نعرفه، وهو أن الإرادة في كلام الله عز وجل تأتي على معنيين. المعنى الأول أن الإرادة هي بمعنى المشيئة، لا فرق بينها وبين المشيئة، فإذا قال الله عز وجل أراد هذا الأمر في يعني بعض الآيات التي وردت في كتاب الله، نجد أن أراد بمعنى شاء، لا فرق بينهما، لا فرق بين المشيئة والإرادة. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تبارك وتعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإذا أراد شيئا كما إذا شاء شيئا، لا فرق هنا بين المشيئة والإرادة، لا فرق هنا بين المشيئة والإرادة. فالمشيئة هنا بمعنى الإرادة، فإذا هذا نوع من أنواع الإرادة الواردة في كلام الله تبارك وتعالى. والنوع الثاني، وهذا النوع الأول، النوع الذي بمعنى المشيئة، طبعا لا يرتبط بالمحبة والرضا، لا يرتبط بالمحبة والرضا، إنما يرتبط بالوقوع، لأنها إرادة كونية قدرية لا بد من وقوعها، لا بد أن تقع ولا يمكن أن تتخلف، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذا أردناه، يعني إذا شئنا وقوعه. فإذا الإرادة التي بهذا المعنى، التي بمعنى المشيئة، لا تتخلف، وليس لها علاقة بالمحبة، وليس لها علاقة بالرضا، كما قال الله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والنوع الثاني من الإرادة نوع آخر، يعني إذا قال أراد هذا كأنه بمعنى أحب ورضي أو شرع وأمر. أراد هنا تأتي بمعنى شرع وأمر وأحب ورضي، وهذا النوع قد يقع وقد لا يقع، هذا النوع قد يقع وقد لا يقع، وإنما ارتباطه بالأمر الشرعي وما يحب الله تبارك وتعالى. وليس كل ما أحب الله تبارك وتعالى أراد وقوعه، شاء وقوعه. لهذا يقول الله، ومن هذا النوع قول الله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالله تبارك وتعالى هنا هذه الكلمة الإرادة تأتي بمعنى المشيئة، بمعنى المحبة والرضا، وقد تقع وقد لا تقع، كما قال الله تبارك وتعالى عن أزواج نبيه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم، إنما يريد، هنا قال يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. فإرادته هنا المقصود بها محبته ورضاه، فهو يحب سبحانه لأهل بيته أن يكونوا على غاية من الطهارة والرفعة والعلو والمكانة. لماذا؟ لأنهم آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا أمر يحتاج أن ننبه عليه، وهو متعلق بهذه الآية، وهي قوله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بعض الناس للأسف من أهل البدع من يسحب هذه الآية من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويضعها على فاطمة رضوان الله تعالى عليها وعلي والحسن والحسين، ويسحبها من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يخرج منها أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الآيات من أولها إلى هذه الآية وآخر والآية التي بعدها كلها في أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، إلى آخر الآيات، إلى هذه الآية، ومع ذلك هؤلاء يخرجون زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ويذمونهن ويطعنون فيهن ويكفرهن ويجعلون فيها عليا رضوان الله تعالى عليه وفاطمة والحسن والحسين. وليس عندنا شك لا في علي ولا في فاطمة ولا في الحسن ولا في الحسين رضي الله عنهم جميعا، لكن لا يمكن أن تخرج هذه الآية من سياقها وتخرج زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أهل بيته، لأننا إذا قلنا أهل البيت فأهل أي رجل منا أهله الذين في بيته، وهي زوجته وأولاده. أما أن تذهب أهل البيت إلى أقارب آخرين فقد يدخلون، نعم، لكن هؤلاء أولى، فلا تخرجهم ثم تدخل الآخرين. هذا من باب يعني الهوى والبدع التي بعض الناس يقع فيها. فالآيات هذه الإرادة هنا المقصود بها كما قلت المحبة والرضا. فإذا جاءت بعض الآيات القرآنية على الإرادة فلا تقول إن الآية لا بد أن تقع، لا، إذا كانت تتعلق بالشرع والدين، الإرادة الدينية الشرعية التي يسميها أهل العلم، فهذه قد تقع وقد لا تقع، وإذا كانت الإرادة الكونية القدرية فهذه لا بد أن تقع. وهذا نستفيد منه في الرد على طائفتين ضلتا في هذا الباب ضلالا بعيدا، على طائفتين ضلتا في هذا الباب ضلالا بعيدا. فإن بعض الناس يزعم أن كل ما أراده الله أحبه، كل ما أراده الله أحبه، وكل ما شاءه أحبه. سبحان الله، كيف يكون هذا؟ الله تبارك وتعالى يقول: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كيف يكون هذا؟ كيف هؤلاء الذين أراد الله فتنتهم وأراد عدم طهارتهم، كيف يكون هذا مما يحبه الله ويرضاه؟ لا، يجب أن نفرق بين الإرادة والمشيئة، وأن الإرادة تأتي على معنيين، أما المشيئة فلا تأتي إلا على معنى واحد. ومن حاول الدمج بينهما وجعل ذلك كله مما يحبه الله تبارك وتعالى فقد ضل ضلالا بعيدا، وفتح باب زندقة وفي الناس من يفعل ذلك، كما يقول قائلهم: أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات، ففعلي كله طاعات. يعني يريد أنه إذا الله تبارك وتعالى اختار لي هذا الطريق فمعنى ذلك أن فعلي طاعة. فهؤلاء لا يفرقون بين ما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى وما لا يحب وما لا يرضى، وبين ما يريده محبة ودينا وما يريده قضاء وكونا. وقلنا إن القضاء الكوني والقدر الكوني لا يخرج منه شيء، كما في حديث جبريل: وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، يعني من الله تعالى أن الله قدر الخير والشر. أما الإرادة هذه التي بمعنى المشيئة والمحبة فهذه تأتي على ما يحب ما أمر به، لأن كل ما يحب الله تبارك وتعالى أمر به، وكل ما يكره نهى عنه سبحانه وتعالى. فلهذا يعني الذين يقولون هذا، هؤلاء يعارضون الدين ويعارضون الشرع. فالله تبارك وتعالى لما ذكر كثيرا من المعاصي قال تبارك وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني أن الله تبارك وتعالى يكره هذه الأعمال، الزنا والفجور، كل أنواع الفجور يكرهها. والله تبارك وتعالى يمقت الكفار ولعن الكفار: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. فكيف يلعن الكفار وبسبب الكفر ثم يكون ذلك محبوبا له؟ هذا خلف في الكلام وانحراف عن الدين. فالواقع أن الواجب على المسلم أن يفرق بين نوعي الإرادة. أما من لم يفرق فهذا من جنس ما حكى الله، كما قال الله تبارك: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب العظيم فصل لنا ما لم يقع تفصيل مثله في مكان آخر. الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فهؤلاء المشركين أرادوا أن يبرروا شركهم، أرادوا أن يبرروا شركهم، والله تبارك وتعالى حكى ذلك لنبيه: سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الآن صاروا مؤمنين بالقدر، الآن صاروا مؤمنين بالقدر وهم كفار في التوحيد، الآن صاروا مؤمنين بالقدر وهم كفار بالتوحيد. أرادوا تبرير شركهم، أرادوا ماذا؟ تبرير شركهم، مع أن الشرك أعظم ذنب يعصى الله تبارك وتعالى به. فإذا هؤلاء قالوا إنه ما دام أن الله قد شاء شركنا فمعنى ذلك أنه يحب شركنا، معنى ذلك أنه يحب شركنا ويرضى عن وراض عن شركنا. الله تبارك وتعالى قال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. هل عندكم علم أن الله تبارك وتعالى يحب الشرك؟ هل عندكم علم أن الله تبارك وتعالى يرضى عن الشرك؟ لا شك أنه لا يحب الكافرين ولا يحب المشركين ولا يحب الفاسقين ولا يحب الظالمين ولا يرضى بالشرك ولا بالظلم ولا بالكفر، كل ذلك مكروه لدى الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يعيد عباده الصالحين من أن يفعلوا ذلك. فهذه الأمور إنما يدلس بها هؤلاء الناس. فلهذا بعضهم يقول وأنا إن كنت عصيته يعني عصيت أمره فقد أطعته من ناحية إرادته ومشيئته، إن كنت عصيت أمره فقد أطعت مشيئته وإرادته، هذا من التلبيس على الناس والعبث. وهذا الإنسان يحتج بالقدر هنا، يحتج بالقدر، وهذا في الحقيقة يعني الواقع أنه يكذب، وهذا يستعمله فقط في دفع الأمر الشرعي، فهو يكذب. لماذا؟ لأنك لو قلت لو أحد اعتدى عليه واحتج بالقدر، إنسان ضربه فلما ضرب قال لماذا تضربني؟ قال الله قدر ذلك عليه، هل يقبل؟ لا يقبل، إنما سيذهب يخاصمه ويأخذ حقه منه ولا يرضى أن يحتج عليه هذا بالقدر. فإذا هذا في الحقيقة يعبث ويلعب، لهذا يقول بعض أهل العلم أنت في الطاعة قدري وفي المعصية جبري، يعني إذا عملت الطاعة قلت هذا مني ومن فعلي ومن اجتهادي ومن حرصي، وإذا عملت المعصية قلت الله هو الذي فعل لي ذلك والله الذي رضي لي ذلك، فمعنى ذلك أنه يحب مني ذلك. فهذا نسأل الله العافية ضلال، وأصل ذلك عدم التفريق بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الدينية الشرعية، كما ظل مجموعة أخرى في هذا الباب بسبب عدم تفريقهم بين الإرادتين. وهؤلاء الذين يسميهم أهل العلم القدرية، الذين يسمونهم القدرية وهم الذين ينكرون القدر، فقالوا ما دام أن الله تبارك وتعالى شاء، وما دام أن الله تبارك وتعالى أمر الأمر الشرعي فإذا ليس له مشيئة في أفعال العباد، فأنكروا مشيئة الله تبارك وتعالى، وهذا من أخطر ما يكون من الأقوال. أنكروا مشيئة الله عز وجل، كيف تنكر مشيئة الله؟ كيف تنكر مشيئة الله؟ والآيات التي تلونا وآيات كثيرة مثلها كلها تقرر المشيئة، كيف تنكره؟ أنت إذا أنكرت المشيئة معنى ذلك أنك أنكرت أني أدعو الله، لأني ماذا إلى أي شيء أدعوه إذا كان ليس له مشيئة؟ إذا أنكرت المشيئة معنى ذلك أنك أنكرت أن الله يتصرف بخلقه، لأنه إذا لم يكن يشاء أفعالهم ويدبرهم وفق إرادته سبحانه وتعالى ومشيئته، معنى ذلك أنت أنكرت المشيئة، أنكرت التصرف، تصرف الله في خلقه، أنكرت أني ألجأ إلى الله في وقت الحاجة. لماذا؟ لأنه ليس له مشيئة، ليس له مشيئة. فلهذا هذا النوع من المنكرين للقدر أو المنكرين وعدم المفرقين بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية يسميهم أهل العلم مجوس هذه الأمة وهم القدرية. لماذا؟ لأنهم ظلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا، وهم أرادوا بزعمهم أن ينزهوا الله تبارك وتعالى عن المعاصي، فطعنوا في ربوبيته، طعنوا في ربوبيته، لأن المشيئة عموم المشيئة دليل كمال الربوبية، دليل كمال الربوبية. ماذا يقول الله عز وجل؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى بيده كل شيء، فإذا أنت سحبت المشيئة أو منعت المشيئة أو أنكرت مشيئة الله عز وجل فمعنى ذلك أنك أنكرت تصرف الله في خلقه، أنكرت تصرف الله في خلقه. وشابه نوعا من أنواع الملاحدة الذين ينكرون تصرف الله تبارك وتعالى في خلقه. فإذا هذا النوع من الإنكار رد عليه أهل العلم ردودا كثيرة، وبينوا بطلان هذا المنهج، وأن الله تبارك وتعالى قد شاء أفعال العباد، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء ويهدي يضل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والله تبارك وتعالى يقول من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والآيات الكثيرة في هذا الموضوع كلها دليل صريح على هذا. فما بال هؤلاء القوم؟ هؤلاء القوم أتوا من فساد في العقيدة، من فساد في ماذا؟ في العقيدة. ويقال إن أول من قال بهذا المقالة من المسلمين رجل يقال له معبد، وأخذ عن معبد الجهني، أخذ عنه رجل يسمى غيلان. ويروي أهل العلم قصة عن غيلان هذا، يقولون إنه استدعاه عمر بن عبد العزيز، وكان غيلان رجل بليغ، فقال له: يا غيلان، أنا أسمع عنك أنك تنكر القدر. قال: يا أمير المؤمنين، أولا تقرأ قول الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني هذا إلى الإنسان، هو الذي يهتدي وهو الذي يضل وهو الذي يضل. فقال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أولا تقرأ آخر الآيات: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يعني أراد أن يلبس على عمر بإنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا معناه دللناه على الطريق، وضحناه هذا الكتاب وهذه السنة شقت الطريق للناس ووضحت الجادة، هديناه النجدين، وضح الله تبارك وتعالى به طريق الخير وطريق الشر، والناس أمامهم الطريق أمام الناس الطريقان، فإما أن يهتدي وإما أن يضل. لكن نحن هناك مسألة أخرى الله تبارك وتعالى علمنا بها، وهي أن أنك لا تشاء شيء إلا وقد شاءه الله. فلما قال له عمر بن عبد رحمه الله قوله: اقرأ آخر السورة وما تشاءون إلا يشاء الله، قال: يا أمير المؤمنين، كنت أعمى فبصرتني وكنت ضالا فهديتني. قال: يعني أرجو أن يثبتك الله على ذلك أو كلاما نحو ذلك. واللهم قال: اللهم إن كان يعني صادقا فثبت، وإن كان غير ذلك فأذقه حر السلاح أو القتل أو نحو ذلك. فيقولون إن غيلان زمن عمر سكت، فلما جاء مات عمر بن عبد العزيز رحمه الله بدأ يتكلم في القدر، فلما كان يزيد بن عبد الملك وكان بعده هشام بن عبد الملك، فهشام بن عبد الملك كان يتذكر كلام عمر بن عبد العزيز مع غيلان، فدعاه فقال: يا غيلان، أولم يكن عمر بن عبد العزيز قال لك ألا تتكلم في القدر؟ ما بالك تكلمت؟ اقرأ، تقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: نعم. أنا أقصد أن من هذه القصة يتبين منهج السلف في الاستدلال، وأن الاستدلال بآيات القرآن صريحة، وأن التلبيس يأتي من الشيطان. فقال: تقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: نعم. قال: اقرأ. قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال: قف، بما استعنته؟ على أي شيء استعنت به؟ هل استعنت به على شيء بيدك لا يستطيعه، أم بشيء بيده سبحانه وتعالى؟ طبعا حين تقول اهدنا الصراط إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت تقصد أن الله يعينك، ولو لم يكن له مشيئة فمعنى ذلك ليس هناك مجال لمثل هذا الدعاء، ليس هناك مجال لمثل هذا الدعاء. فقال له: استعنته على شيء بيدك لا يستطيعه، أم هو بشيء استعنته على شيء بيده؟ فأدرك غيلان أنه يعني خصم، فقال: أقلني يا أمير المؤمنين. قال: لا أقالني الله إن أقلتك. فقتله بهذه المقالة. فالمقالة هذه في الحقيقة خطيرة، وتبناها مجموعة من الناس، ولا زال يتبناها طائفة من الناس يزعمون أن الله تبارك وتعالى ليس له مشيئة في خلقه، وهذا من غاية الضلال، وهو سحب كما قلت لبساط الربوبية، سحب لبساط الربوبية وتنقيص من ربوبية الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، فكيف تخرج العباد أو الأفعال أو الأمور من أن تكون بمشيئته؟ وآياته في هذا الباب صريحة واضحة. والله تبارك وتعالى إنما خلق الناس ليبلوهم، كما قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله تبارك وتعالى خلقنا ليبلونا، وأعطانا وهدانا النجدين، فمن اهتدى فله جزاء الهدى، ومن ضل فعليه نسأل الله العافية جزاء الضلالة. ولا يهلك على الله إلا هالك. ونقطة مهمة جدا في القدر، وهي أن القدر لا يعلم، لا تعلم عن القدر إلا متى؟ إلا إذا وقع. ما لم يقع لا تعلمه، لا تعلم عنه. أنت الآن تفكر أن تذهب إلى المكان الفلاني وتفعل الشيء الفلاني، لكن هل أنت متأكد 100% أنك ستفعل ذلك؟ لا، لا تستطيع أن تتأكد. إنما تعلم ذلك بعد فعله وبعد وقوعه. فإذا كان كذلك، فكيف يحتج إنسان أو ينكر إنسان شيء لا يعلمه؟ كيف تحتج بالقدر أو تنكر شيئا لا تعلم؟ والله عز وجل قد أثبته، نحن نعلم ذلك بكلام الله، بدون كلام الله لا نعلم، لأنه حين يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، نحن لا نعلم ذلك إلا لما قال هذا الكلام، لما قال هذا الكلام ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، علمنا أن أمورنا كلها مرتبطة بيد الله سبحانه وتعالى. فمن هنا وجب علينا الإيمان، فنحن نستفيد من هذه هذا العلم وهذا التعليم من الله تبارك وتعالى، نستفيد منه لحياتنا ولديننا. فنحن أشياء كثيرة جدا لا نستطيعها أو لا نثق أننا نحصلها. لو كان عندك مريض وقد احتار فيه الأطباء وقالوا لك توقفنا، أين ستذهب؟ ستذهب إلى الله تبارك وتعالى، بمعنى ذلك أنه متصرف سبحانه وتعالى فيك، ومتصرف في حاجتك، وأمرك بيده سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة، أنه ليس بأيدينا شيء إلا وهو بيد الله، والله تبارك وتعالى لا شك أقدرنا، ولكن لله الحجة البالغة، لله الحجة البالغة علينا، فقد هدانا الصراط ووضح لنا الطريق وأعطانا الإرادة أن نفعل وأن لا نفعل. فليس لك أن تأتي تقول لو أن الله أراد لي ذلك لفعلت، لا، هذه ليست حجة، هذه حجة المشركين وحجة إبليس، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فليس لك أن تحتج بذلك. فهذه المرتبة الثالثة مهمة جدا للمسلم أن يعرفها، وهذه المسلمون كلهم ولله الحمد أو أكثرهم جلهم على هذا. فتجد أن الإنسان من المسلمين يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالله تبارك وتعالى إذا شاء الشيء وقع وإذا لم يشاء لم يقع. بقيت المرتبة الرابعة، وبها ننهي الكلام عن هذه المراتب المهمة للإيمان بالقدر، وهي الإيمان بأن الله تبارك وتعالى كما علم وكتب وشاء خلق، كما علم وكتب وشاء خلق جل وعلا. فكل أعمال العباد مخلوقة، أو كل شيء هو في حقيقته مخلوق، كل شيء مخلوق لله تبارك وتعالى، والله خالقه. وهذا صريح الآيات الكثيرة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتاب، يقول جل وعلا ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، ماذا؟ خالق كل شيء، خالق كل شيء، فلا يخرج عن هذا العموم شيء من الأشياء، فكل شيء مخلوق، فالله تبارك وتعالى خلقه. كل الأشياء مخلوقة لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فإذن العموم هذا يعم الذوات والأفعال، يعم الذوات والأفعال، فكل شيء مخلوق لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى قد قرر أنه مخلوق. فلا يأتي أحد يقول إن أعمالي ليست مخلوقة، إن أعمالي ليست مخلوقة. لماذا ليست مخلوقة؟ أنت مخلوق، حواسك كلها مخلوقة، إذن أعمالك كلها مخلوقة، فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء، فليس لك أن تنكر ذلك. لماذا؟ لأن هذا يتعلق بالربوبية كما قلنا، فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء، فصوتك وكلامك وفعلك وإرادتك ومشيئتك وذهابك إلى الصلاة وصلاتك وجميع أفعالك مخلوقة لله تبارك وتعالى. لهذا عاب الله تبارك وتعالى على المشركين بقوله أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فالله تبارك وتعالى يعيب أنهم يعبدون شيئا الله تبارك وتعالى خالقه، ويعبدون شيئا عملوه بأيديهم والله خالق عملهم، والله تبارك وتعالى خالق عملهم. فإذا كيف تعبدون هذه الأشياء؟ فإذا هذه المرتبة مرتبة مهمة في الإيمان بالقدر، وهي أن نؤمن بأن الله علم وكتب وشاء وخلق، والنصوص على هذا صريحة، منها هذه الآية، ومنها قوله تبارك وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى، فالإنسان هو الضاحك، والله تبارك وتعالى هو الذي أضحكه، والإنسان هو الباكي، والله تبارك وتعالى هو الذي أبكاه. فنؤمن بهذه الأمور كما قال الله تبارك وتعالى، ولا نخلط نقول لا كيف أنا أفعالي مخلوقة وأنا أفعلها بنفسي، هذا سر لله تبارك وتعالى ليس لك أن تتدخل فيه ولا أن تعرفه، لأنك لا تستطيع أن تعرف كيف يتصرف الله تبارك وتعالى بخلقه، لا تستطيع أن تعرف هذا. الله تبارك وتعالى يدير هذا الكون كله، يدير هذا الكون كله سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يرفع ويخفض ويعطي ويمنع ويحيي ويميت ويرزق ويمنع، كل ذلك بيد الله تبارك، كل ذلك أفعال الله، هل تعرف كيف ذلك؟ لا تستطيع أن تعرف كيف ذلك. فإذا ليس لك هنا إلا التسليم لله تبارك وتعالى. لهذا أهل العلم قالوا القدر سر الله فلا تكلف، لا تتكلف في القدر لأنك لا تستطيع أن تضبط هذا، إنما عليك الإيمان والتسليم، إنما عليك الإيمان والتسليم، لا تتعدى هذه الأمور. فإذا تعديتها وأردت أن تعرف كيف عملي مخلوق والله تبارك وتعالى وأنا الذي أعمل العمل، الله تبارك وتعالى لم يعلمنا هذا، لم يعرفنا كيف ذلك، إنما عرفنا كيف أنه إنما عرفنا أنه خالقنا وخالق لأفعالنا، فنتوقف هنا ونقف عند هذه الناحية. والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إن السمع والبصر والفؤاد إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤول. فالله تبارك وتعالى ليس لك أن تدخل فيه، والله تبارك وتعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهناك حدود للأمور، إنما الذي واجب عليك كما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا أصل إيماننا بالله، وهذا ماذا؟ أصل إيماننا بالله، أننا نؤمن بالله ربا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ونقبل من الله تبارك وتعالى ما قال، ما عقلناه وفهمناه نحمد الله عليه، وما لم نعقله ولم نفهم نكل علمه إلى الله. وهذا الذي قال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون منه ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذا لا يمكن أن تنجو حتى تسلم لله تبارك وتعالى وتقبل عن الله تبارك وتعالى وتقبل عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر نحن نتعامل فيه في حياتنا، نحن نتعامل فيه كثيرا في حياتنا، ليس كل شيء نفعله أو يعني نكلف به نفهمه، بعض الأشياء قد لا نفهم، تكلف من رئيسك، تكلف من دولتك، تكلف من كذا، لا يريد أن يخبرك بالغاية من هذا، لا يريد أن يخبرك، لماذا؟ لأن له مقصد فهو لا يخبرك، فأنت تلتزم بهذا، فأنت تلتزم بهذا. أما لو أنت كلما قال لك شيء قلت لماذا أفعل هذا، لماذا أفعل هذا، لو كان هو المسؤول عن عملك وبقائك في عملك وذهابك من عملك لا أخرجك من العمل وطردك، لماذا؟ لأنه الأمر يعني هو الذي يخطط وهو الذي يعني يرى الأمور من زاوية لا تراها أنت، وأنت موظف مسؤول عليك أن تنفذ. مع ذلك الله تبارك وتعالى قد أعلمنا أشياء كثيرة، لكن ليس كل شيء نستطيع أن ندركه، ليس كل شيء نستطيع أن ندركه، ولا نستطيع ولا ربما ولا عقولنا تتحمل ذلك. لهذا ما عرفناه وعقلناه آمنا به، وما جهلناه وفاتنا من العلم نؤمن به ونكل علمه إلى الله تبارك وتعالى. وكما قال الله تبارك وتعالى فأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. هذه الأكمل أكمل. وقال رحمه الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها. هذه خاتمة الكلام الذي ذكره الإمام رحمه الله في القدر، وهو أن الواجب، لأن ليس كل شيء كما قلت تستطيع أن تدركه بعقلك وفهمك، فعليك التسليم، وهذا أصل الإيمان، هذا أصل إيماننا. فنحن نؤمن بالبعث مثلا، نؤمن بالبعث، والمشركون كفروا بالبعث، لماذا؟ لأنهم يرون أن الإنسان في التراب، إذا رجع إلى التراب صار ترابا، فكيف يبعث؟ استنكروا ذلك، لكن المؤمن يؤمن بذلك ويعلم أن الذي خلق الإنسان من لا شيء، من بإرادته سبحانه وتعالى، قادر على أن يبعثه ويخلقه مرة أخرى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالذي أنشأها أول مرة قادر على أن يحييها مرة أخرى. فإذا الواجب في الحقيقة التسليم، وخاصة لأمور الغيب، لأننا لا نستطيع كل شيء، لا نستطيع أن نفهم كل شيء، إنما نستطيع أن نؤمن بكل شيء. أما لو أردنا أن نربط الأمور بفهمنا فإننا نعجز عن ذلك. ومن ذلك أمور القدر. نحن قلنا إن الله علم كل شيء وكتب كل شيء، بناء على ماذا؟ على كلام الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. إن ذلك على الله يسير. إن ذلك في كتاب. إن ذلك على الله يسير. فإذا نحن آمنا أن الله علم كل شيء، وآمنا أن الله كتب كل شيء، فعلينا أن نؤمن أنه لا يقع شيء في الوجود إلا بمشيئة الله، سواء أدركت هذا أو لم تدرك، يعني بمعنى أحسست به أو لم تحس به. إنما لأن الله تبارك وتعالى قد نص عليه وقال، وآمن به المؤمنون، وآمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكرر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكرر على لسان الصحابة. وكذلك تؤمن بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. تقول: كيف يخلق عملي؟ هذا الذي يقوله العلم، لا تقول لما ولا كيف، لما فعل ذلك ولا كيف فعل ذلك، لأن هذا سؤال لا يليق. وهذا أمر، إذا نحن آمنا بالله حقا ندرك أن هذا السؤال لا مكان له، فالله تبارك وتعالى هو العليم، والله تبارك وتعالى هو الرحيم، والله تبارك وتعالى هو الجواد، والله تبارك وتعالى أرحم بأحدنا من الوالدة بولدها، فكيف تسأله لما فعل ذلك ولما لم يفعل ذلك؟ فقد يأتي على يعني بعض الأحيان تجد إنسانا ابتلي بمرض مثلا، وذهاب ولده، ووقوعه في مصيبة، فتحزن لحاله، أنت لا تعلم ما الله تبارك وتعالى يريد له من الخير، فأمره بيد الله، والله تبارك وتعالى هو الرحيم وهو العليم وهو القادر وهو الجواد وهو الكريم. فإذا ليس لك أن تقول لما فعل ذلك، لأن هذا إليه. ونستطيع أن نضرب لهذا مثلا، لو أن والدا قادر على أن يعطي ولده، قادر، لكنه منعه، هل نشك في الوالد؟ لا نشك في الوالد، إنما منعه لمعنى عنده، وليس للولد أن يناقش أباه يقول لماذا لم تعطيني، هو أعرف بهذا، وهو لا ينقص الأب من ناحية الولد لا الرحمة ولا محبة إعطائه ولا محبة رفعته، ولا لا ينقص الوالد ذلك. فإذا ليس لك أن تسأله. فإذا الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى أجل وأعظم، لهذا يقول تبارك وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإذا أدركنا أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بأحدكم من الوالدة بولدها، لله أرحم بأحدكم من الوالدة بولدها، إذا سلم أمرك لله، وإذا قال الله شيئا فتيقن منه وأثبته، ولا تناقش في القدر، ولا تحاول أن تقيسه على عقلك، فلا يمكن. لهذا يقول أهل العلم: القدر سر الله، يعني لا تستطيع أن تضبط أفعال الله تبارك وتعالى في القدر على حساباتك أبدا بحال من الأحوال، لا تستطيع أن تضبطها، وإذا أردت ضبطها إما ستجن أو تكفر، إما تجن أو تكفر. لهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث إذا ذكرتموهن فأمسكوا، إذا ذكرتم القدر فأمسكوا، وإذا ذكرتم أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرتم النجوم فأمسكوا. يعني لا تتعدى في الكلام، أصحابي لا تطعن فيهم، النجوم لا تتعدى ما أمر الله من ذلك بالاهتداء بها وفي الأوقات والاتجاهات، ولا تتعدى في الكلام في القدر، أثبت ما أثبت الله وتوقف عما توقف الله. ولا يعني طبعا ذلك حين نقول في القدر، لا يعني ذلك ألا تسأل، لا تسأل. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث عن عمران بن حسين أن قيل: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما العمل؟ لماذا نعلم نعمل إذا كان علم أهل الجنة من أهل النار؟ فهو سأل هنا، ولكن سؤال مستفهم يريد أن يعرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. وفي رواية: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، العمل شيء نأتلفه أو في شيء قد فرغ منه؟ يعني نبدأ به لا علم لله به ولا قدر سابق فيه، أو شيء قد فرغ منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل في شيء قد فرغ منه عليه الصلاة والسلام. قال عمر رضي الله تعالى عنه: ففيما العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لا يدرك ذلك إلا بالعمل. يعني الذي قدره الله عز وجل لا تدركه إلا بالعمل. قال: إذن نجتهد يا رسول الله، إذن نجتهد يا رسول الله. وهذا أمر يعني إذا جئت للواقع طبيعي. إذا قدر الله لك الولد، هل يمكن أن يأتيك الولد بدون أن تتزوج؟ لا يمكن أن يأتيك الولد بدون أن تتزوج. هل يمكن أن تنجح بدون أن تذاكر وتجتهد؟ لا يمكن. هل يمكن أن تغتني بدون أن تعمل في ذلك؟ لا يمكن. فإذا الأمور حقيقتها مربوطة بأسبابها، مربوطة بماذا؟ بأسبابها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدرك ذلك إلا بالعمل. قال عمر: إذن نجتهد يا رسول الله في العمل، ما دام أننا سنصل إلى ما يريد الله تبارك وتعالى أو ما يحب منا بالعمل سنجتهد في العمل، والقدر عند الله تبارك وتعالى وليس عندنا. فإذا السؤال في القدر إذا كان سؤال استفهام وتعلم فلا بأس، ولكن سؤال تعنت ورد على الله تبارك وتعالى أمره فهذا محرم، فهذا ماذا؟ محرم، لا يجوز، لأنه باب مغلق لا تستطيع في الحقيقة أن تصل فيه إلى جواب تستطيع أن يعطيك قرارا في كل ما تريد. فلا أنا لو سألتك كيف يشاء الله وأنا أشاء، لا تستطيع. كيف أن مشيئتي مرتبطة بمشيئة الله، لا تستطيع أن تعرف ذلك. إذا قلت لك الله تبارك وتعالى خالق فعلي، كيف يكون خالق فعلي؟ هذا لا تستطيع أن تجيبه، ولو يعني انطبقت السماء والأرض لا تستطيع أن تجيب عنه. إنما لك وواجب عليك أن تؤمن بذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين.